وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ما شاء الله. قل أسوأ تفضل تفضل بارك الله سبحانه. Hello! Thank you. ہے. سب بادشاہی مسجد میں عشاء کے بعد کا عشاء کی تلاوت ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا للحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم. اللهم بلغ شراب ما قراناه ونور ما تلوناه وهديه موصله منك الى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والى ارواح ازواجه واصحابه واتباعه ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران. اللهم اجعل حجه لنا لا حجه علينا. اللهم اجعل حجابا لنا من النار والسرى واجعل وائمه لنا في وحشتنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت خيرنا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.